بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين يوصف القرآن بأوصاف كثيرة، منها أنه كتاب حكيم. في مطلع سورة يونس: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. يوصف بأنه مجيد في مطلع سورة قاف: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد. سورة فصلت يصدق أنه عزيز، وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يوصف كذلك بأنه قول فصل: والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. في سورة يونس رب العالمين يذكر بحقيقة ينتهي إليها الناس جميعا، وهي حقيقة الرجوع إلى الله، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا. قبل ما غنشون حقيقة استقلنا إلى عالم الشهادة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا. جميعا بمعنى لشقن استثناء. وهذا الرجوع أدعاد بعد الامتحان والابتلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الإنسان، كل إنسانية تلف امتحان، أو أنت مرتو هي قاعة كبيرة للامتحان. في كل لحظة لكن نمتحن، لا شيء يضيع، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده بعد الرجوع، بعد الامتحان. الرجوع أدعاد الجزاء، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. كل حد رب العالمين أسوش أن تنسى الجنة بالقسط، كل حد مرتبت. كذلك الأشقياء في العذاب، كل حد مرتبت، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. لاحظ: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أدعود غنر إلى مظاهر الحق ودلائل الإيمان. هو الذي جعل الشمس ضياء، بمعنى أغنيش حقائق من عالم الشهادة، أغنيش لنا من الغيب، بعد غنر الى عالم الشهاده باش كنطمن، يعني ولينا استوانا في عالم الشهاده نظن التحقيق ان خصنا نلقى الحق. اذا لندون الى استوانا في الغيب، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. لاحظ، ما خلق الله ذلك الا بالحق. نفصل الايات لقوم يعلمون، هذه كم من غنيوش ايات كذلك في عالم الشهاده. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون. مروا ستون الوضوح الى وسي زدغ ولدي والنيت للانتقال. ان الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون ولن توجدني من سن، ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون، التي تقدم ذكرها. هاتي الايات الواضحات هم غافلون عنها. ثمن ربع في القران تشنغد، يعني قمه الطهر وقمه التسبيح لدى الملائكه. يقابلهم ماذا؟ يقابلهم الانعام. امار ابن ادم هذه خير، هذه عاد القدس الملائكه الانبياء المرسلين، ان هذه عاد انت الانعام كيف كيف، بل الانعام عاد افنت. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون. دي من يقول الغافلون؟ اني لن تفكر في حاضرهم وفي مستقبلهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إما ربطت المصير ننو الذين لا يرجون لقاء الله رضوا بالحياة الدنيا اطمأنوا بها هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أتنقبل نمار المؤمنون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، إن الساعة لآتية لا ريب فيها. إذن إذا كان في امتحان ابتلاء بعده ماذا؟ إليه مرجعكم جميعا تنجكت السنة من سنن الله سبحانه وتعالى. سمن الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أتس القاعدة العامة، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير، شيء لابتلاء الامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لحظ الرجوع ديما أقدع، إليه مرجعكم جميعا يكملس وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ما 400 غنوش الأصناف في يوم الجزاء، وعالم الشهادة يقرب لنا حقيقة الغيب. أنف في النتائج الدراسية ثلاثة من الأصناف: إن لن فازن بدرجة امتياز، وهم قلة، غالبا قلة، قال ممتاز، تفت دي دروس، أنا قالوني ماجور، ماجور دي برومو، أحسن نقطة في فترته. أنف يعني مجموعة من الناجحين يعني بمعدل متوسط، أنف إني نخسرني أموني لخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. السابقون دين دينه درجة امتياز. أصحاب الميمنة الناجحون بمعدل متوسط، يعني المشين السن في نتائج الامتحانات. أصحاب المشأمة دين الخاسرون. من بعد 4 عامين غادي يمشي مارو أني لن يوجس من النعيم المادي والمعنوي. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وأصحاب اليمين أغني شرب كذا عن النوجس من النعيم، وأصحاب المشأمة ثم أغني شمارو يعني ودموس المشهد عادن. كذلك في عالم الشهادة ميزون طلبة باش يتخزرن اسمه وسن في قوائم بتيجينا قد اسم سفر يستبشر، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. انتهى الامتحان، نقل من عالم الغيب 400 تشهدون الحقائق. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، خطر يتوب من جميع المعاصي، يتوب عزيز رب العالمين الحسنات، هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أرجو مقابلة. وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. اشتيني الامتحان يقضى، إليه مرجعكم جميعا. النتائج: إمار الأشقياء العاد نتمنى الدون الدنيس بشك أتصحن الدنيت، نعم ما يمكن يجين حد يخسر، هادي عاودي وشكوس، هادي تجي استدراك مصح لاخرت أبعت بينا رضي الله، مستحيل يجين حد الدول. الله حد الأشقياء في القرآن 400 بينا رضي الله تمنى أن تجى المحاولات للرجوع، وأول مرحلة يحاول في الرجوع دين لحظة الموت في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعد ما رب العالمين بينا سند في نفس الصورة في هذا الحوار قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. إنس من يوم ملك النجوى التمورة سيقولون لله قل فلا تذكرون. كم لنس قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فيكذبون ويعرضون حتى إذا جاء أحدهم الموت انتهت الفرص تمتنت حتى إذا جاء أحد الموت قال ربي ارجعون. شتين أول محاولة تقوم نسيس الأشقياء عند الموت بتغذيني أن عقلت فوني ول قال ربي ارجعوني أن في ارجعوني أخرنا إلى أجل قريب يا ليتنا نرد ويقين. أي شقي لم يوفي وليتبع المنهاج رب العالمين يولن وتنيني مهما كانت حالته يموت الدار يموت سبطارنا يموت في حادث يعني مرور أدين أو نويوال حتى إذا جاء أحد موت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مباشرة تجاوب كلا لا رجوع إنها كلمة هو قائلها لا وزن لها ولا اعتبار ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في سورة إبراهيم عليه السلام في نفس المرحلة إن تسبقها في مرحلة العذاب داني المقصود بالعذاب داني العذاب عذاب الهلاك العذاب إلا أتنشم أتنيوي اللخرت وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا لازم تقولوا أرجعوني في سورة المؤمنون في سورة إبراهيم أخرنا وشرد مهلة وهذا ما يقوم به أم طلبة جنموني سي عمر لفيديسك هذه أكد أول معناه قال لا غرش يعني وقت معين للامتحان الطود مارو الوقت قد قد يا أستاذ زدنا شوية إلا سيس عمر نور أستاذي الحاج عمر علوم الباطل حفظ عشان يأكدوا المعنى. نعم حقيقة أخرنا إلى أجل قريب يا أستاذ زدنا 5 دقائق سنجمون اجمع الأوراق انتهى الوقت أخرنا إلى أجل قريب. ما هو المطلوب؟ نجيب دعوتك ونتبع الرسل وأنذر الناس. توني سورة إبراهيم أبدا تسوريت بتغنف ديس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مرع كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور مدام لغصن فسحة من الوقت أو النعم نعمة العمر دين محمل كل النعم خطرش العمر مقدام خلاص يتقيمون ديك النعمة يعني كل شيء أجعب كل شيء تستطبع هين ساعتني ما فكر تك تك لين دوني الأمر يعني واسي يتول لحد قد شتقول وما مدلول انتهاء سنة 2011 انه قاعد كان قدم اسقوس الاخرت حقيقة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت لا يسد. أخرنا إلى أجل قريب ونطلب يغلب يبت. ما هو المشروع؟ نجيب دعوتك. خطر القرآن دعوة من الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله. سورة الأحقاف. الجن سيسل القرآن. ناس المدنسن. يا قومنا أجيبوا داعي الله. للذين استجابوا لربهم الحسنى. استجابوا. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. أبدًا سرت كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أو القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أقذن سرت بعد هذا الإنذار أن في قوله سبحانه وتعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به. مش الخزر ما في عالم الشهادة ديما انتش مثال مع عالم الشهادة وخاصتنا ونشكوسني من الجورة ظهرت من الرادار. الرادار بريد اتفد إشارة يعني تحديد السرعة معاش ينتبه الرادار الى دين بتا لم تمتثل للسرعة المحددة الا الرادار اشب بالسرعة تتش اشي صور اتوضد الى الحاجز حاجز الامن بتغجج اش تنبيرمي عندي رخص سياقة تسحب لا شيء فلقة ولا يمكن حبس ولا حية. الواقع بتتفاد ميدن قاعة سينيالان الشأن بواطي بعضهم انذار توله توله بتها ولا حية في الميتو تسندي هاون اين نسو جمال هلا كما ننذر بعضنا مغلش الفرق اوني عالم شهادة اتركب البيرميشي توتس داني عالم غيب يمارو انصدق انه نصدق اناش تسوليك من مسؤولين في الدرك ان الناس يعني المدنة تخبر من بعضهم الناس نشي ماذا بينا تخبر من بعضهم خاطر ما يخبر من بعضهم بتا حدث موقف السرعة نشي نتكلف مني ولا نشي نهلك انا نذكر بعضنا ننذر سواء حقيقة المخاطر سواء الحقائق. إليك رب تنزوى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا للشدوال. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ويوم يعض الظالم على يديه. يوم خطير جدا. هأم يعم يا نعيم أبدي يا شقاء أبدي. ولمضي تستت ومن تستت ومن لش. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن افيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ديد منايو تيش الكافرين ديد منايو الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. تجارة التفت يبد. أعزمس التفت يبد. أبدع القرآن زايد نقص. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما هو هذا؟ كيف هذا الإعراض؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. أتسلم مصح بدون اهتمام وهم يلعبون. علي تندم ها تمجون سلات صرح ويلي ديني هدوني إلا استمعوه وهم يلعبون. أنا تلميذني طالبني في القسم الأستاذ دي حسة السيس دي حسة باللي الجسد نعم إلى ديني من الصح تمجون سلات صرح أسيني جيت تقرأ ولا جيت تلعب في حين ولدي أدوات اللعب وإنما وليش الاهتمام يدرس سمعنا مع القرآن يا الذين أمنوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. النغ الجن ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هل لك ننفتش المنذرين بعد مائدة القرآن خاطي أو وسوا أو وصنط أو الشجاع كيف كيف النزني من بميزان القرآن هل لك أنصتنا حقيقة النخات سبتا بتنشر نظام منذرين. إذن في سورة المؤمنون المحطة الأولى المحاولة الأولى أطلب ديس أدول يعني طلبا يقن مدد طلبا يقن وقت إضافي عمر إضافي هامي خطرش العمر سنشر رب العالمين وليجور نديس أما الشيخ رب العالمين أما المؤمن ويطلب لازول الخير ديما ديما عيب تغدي دوال. وفي سورة إبراهيم عليه السلام في حين العذاب أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب خطرش عذاب أدنى وعذاب هلك وعذاب أكبر ولنذيقنه من العذاب الأدنى. العذاب الأدنى لدوني يعني للإنذار التنبيه دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أما عذاب الهلك نهاية عياس الشوريا أضزوا اللخرت والعذاب الأكبر دين عذاب اللخرت عذاب جهنم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. أطلب أن الرجوع أن التأخير يسني بسيون نجيب دعوتك ونتبع الرسل أن تختجن الرسل أتنج. المحطة الثانية أن المحاولة الثانية أتنى في سورة السجدة وهم في ساحة الحشر لامتحان قضايا الرجوع لقد تم إمار لكنا في البعث في النشور. أغني رب العالمين ينقل إلى المشهد في سورة السجدة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعزم طور ارجعوني من مين في سورة المؤمنين في الموت أخرنا إلى أجل قريب في سورة إبراهيم في سورة السجدة طلب كذلك الرجوع ماني المحاولة الثانية لن في المحشر الدون لخف فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون إمار لك نخز الحقائق أني لا إننا غفص القرآن كل لكن خزرت أبصرنا وسمعنا ولكن هذا المطلوب كان ينبغي أن أدعى الدنيت. وقالوا في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ولو ترى إذ المجرمون من يود المجرمون ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ما تقبل الحال نسن وهم ناكسوا رؤوسهم تبجس الودي بتقر إن ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أسيتون فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. تنيو المحاولة الثانية في ساحة الحشر. انظر إلى سورة الأنعام، محاولة أخرى، وهم على حافة نار جهنم. في سورة السجدة: ولو ترى إذ المجرمون دني ماني، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم دني في الحشر. إمارة تقدم هذا الحشر، حشران، حشر للسعداء وحشر للأشقياء. دني يعني مرحلة متقدمة، شن يوضن أيذر جهنم. ولو ترى إذ وقفوا على النار، في سورة السجدة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم مزدغلا الحشر زغل وضن جهنم. داني ولو ترى إذ وقفوا إمارو على النار، خاتف النار على النار، فقالوا يا ليتنا نرد. لاحظ العبارات، قال ربي ارجعوني أخرنا إلى أجل قريب، ارجعنا نعمل صالحا. داني قالوا، فقالوا يا ليتنا نرد. من اللان؟ توني سورة الأنعام، لان على حافة جهنم. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ما نعزم أو ليتو نعزم في سياقها. ومنهم من يستمع إليك، ركز لوحد، يستمع لمن؟ يستمع إليك النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا القرآن، وفي آذانهم وقر، وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك. فتسقرني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الذين كفروا إن هذا، إشارة إلى القرآن، أساطير الأولين. خاطر أجلس قصص الأقوام يقضى عن قرنس الأساطير، جمع أسطورة تنفس بركة. ودركني إلا القصص في القرآن إنما من ورائها سنن الله. مشيت مع من ربي، مع الأقوام، وهي سنن عظيمة جدا. سيس رب العالمين تعامل مع الأقوام على مدار التاريخ البشري كله، من خزر زلزال، من خزر إعصار، من خزر حرب، من خزر خسف، من خزر طوفان، أنس من ورائها أمر الله سبحانه وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وجعلنا على قلوب مكنة أن يفقهوا فلا يفقهون شيئا من هذه القوانين ومن هذه السنن. وهم ينهون عنه، ينهون عن القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. وهذا ما نجده الآن، يعني قن حد لن ينهى الناس عن القرآن، أجيو البس باللي وديوي قنش هذا جديد سبق انتيا مدا. كيف تنهى الناس عن القرآن؟ الوقت اللي رب العالمين قرن: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، محذوف تقديره لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. قل أي شيء أكبر شهادة في نفس الصورة، في نفس الصفحة ينس، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أنا بعمل مشي يوجه النبي صلى الله عليه وسلم التوصيات المتعلقة بهذا الوحي. سيني أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أسيني فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنس قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. منش بعض يعظم والس هل نشي كانت تعظمت النخات ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نرد المني الدنيس ما هو المشروع؟ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نعزم في سورة إبراهيم نجيب دعوتك ونتبع الرسل. قادت ناس نكمل لك المشروع نغن فينا يكون شرع. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن سورة المؤمنون عند الموت، سورة إبراهيم عند عذاب الهلاك، في سورة السجدة في المحشر، في سورة الأنعام على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار. أني قل حد يزم يعني أدي أعترف، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قبل هذه المحطة في سورة الأعراف يقول مشهودين وهم في ساحة الحشر. هل ينظرون إلا تأويله؟ تأويله بمعنى المآل. هذا تأويل رؤياي سورة يوسف، من قبل قد جعل ربي حقا. يخزر سيرش تبدأ سوريت 400 مارو لي يعني يحققها. في سورة الأعراف 400 غني ولقد جئناهم بكتاب، الكتاب يعني القرآن، فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ ينظرون بعين ينتظرون تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه الدنيا تقعوا سجن القيمة، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد. لاحظ تمني الرجوع، ارجعوني أخرنا إلى أجل قريب. يا ليتنا نرد أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. أتمنى الرجوع، أتمنى ندوة للدنيس باش كتبدل كاع البرنامج نسن وفق برنامج كتاب الله سبحانه وتعالى. فهل تستجاب أمنيتهم من طلبهم؟ مستحيل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لاحظ يعني المنهج في القرآن أغنير إلى عالم الشهادة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبوا حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن سورة المؤمنون، سورة إبراهيم، سورة السجدة، سورة الأعراف، وسورة الأنعام. أنظر إلى مرحلة أخرى في سورة فاطر وهم في نار جهنم لا يفقدون الأمل. أجل محاولة أخرى، كلها محاولة إكتماني تمزور ثماني تمتنت في سورة المؤمن حتى إذا جاء أحدهم الموت فيتسنت في الحشر. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فيتلتا وهم على نار جهنم. ولو ترى إذ وقفوا على النار، خطف النار على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمجرد في سورة فاطر وهم يصطرخون فيها. لحنطروا ولو ترى إذ وقفوا على النار، يمروا يصطرخون فيها. الصراخ صوت غير مفهوم بتقرن. ربنا أخرجنا نعمل صالحا، تحت العبارات يرجعوني أخرنا إلى أجل قريب. يا ليتنا نرد داني أخرجنا لنمسيا، أخرجنا نعمل صالحا، نفس العبارة غير الذي كنا نعمل. إمار نبدأ الحلقة بنعمة العمر، لأننا في امتحان، بعد الامتحان الرجوع إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا بعد النتائج. إمار الأشقياء طلبا مدة يعني وجار العمر نصن مسحلاش ربعة من يشار العمر يباين نشرني. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أتفكر لمارس العمر أو لم نعمركم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. العمر أو لم نعمركم نشوم عمر كافي ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن هذه محطات من الغيب، إكت عند الموت، إكت في الحشر، تدت على نار جهنم، إكت أمسن جهنم كلهم قاعد طلب من شريك أدول دو صحة نشي مرة كانت دونيت. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. أغني أول لخرت أغني الشبت غصار نشينا كان صديق نتر تنفوت تلي توطى. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. إلا أغني خبر يعني سواني إلا أنقرس الحساب قبل أن يقع. هل ينظرون إلا تاويله؟ يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. والله أحكم وأعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى عنا وتب علينا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحا وعند الموت شهادة وبعد الموت توبة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.